أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. I convey to you the messages of my Lord and advise you, and I know from Allah what you do not know.